في بلاد أخرى، ويقولون عن علماء السعودية ما يقولون. هذه إذن الخلاف مو بس الحكام فقط، حتى بين العلماء، حتى بين المبادئ. الآن الذي يدعو للتوحيد يسمى وهابيا متشددا متصلبا متعنتا متنطعا. نعم، طيب وين الأمة الإسلامية؟ يعني يخشى أن الأمة الإسلامية تقوم الحرب بينها، هذا المشكل. المسألة تحتاج إلى علاج من الجذور، من الجذور. ويا حبذا أن يجتمع علماء المسلمين بنية صادقة وإخلاص ونصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ويدرس أوضاع المسلمين. نعم محمد. قد مات في قلوب الناس، لأن العوام لا يدرون أن الجهاد كتب على هذه الأمة بأنه فرض، وإنما يسمعون عن الجهاد كأنه قصص خيالية. لأننا نشاهد العلماء لا يدعون أو لا يحيون بالناس، وكذلك لا يطالبون بفريضة الجهاد كما يطالبون بفرائض أخرى. لماذا يعني هذا الابتعاد البعيد يعني الشديد عن الجهاد وعن تبين؟ ولا شك أنه يجب أن يبين أن الكفار أعداءنا، وأنه يجب أن نستعد لهم، وأن نخشى شرهم، وأنهم أحيانا يدسون السم في العسل. نعم، بل كثيرا. لكن مع الأسف ما عندنا هذا هو. يعني أحكام الجهاد التي كتب عنها الفقهاء رحمهم الله كتابات، كتب مؤلفة، ما يعرفها عامة طلبة العلم، ما يعرفونها. ولولا أزمة الخليج، أزمة الخليج بدأ الناس يتلمسون شيء من من من الجهاد، مسألة ولا مسألتين. نعم، هنا والله يا أخ محمد أنا أقول عسى الله يصلح بطوننا قبل، البطون فيها عفون، نسأل الله السلامة. نعم، أي نعم. نواجه أعداءنا وليس لنا قوة مثل قوتهم. اي نعم. كيف نجمع يا شيخ بين هذا وبين يعني نعد لهم مع اننا ما نستعنى يعني نسأل من التقنية بس احنا اصلا ما فكرنا في هذا. يعني اقول شيخ يعني حتى الان انا اقول حتى بعض الدول العربية التي تكون جيوشا واسلحة ما اظن انه يطرا على بالها انها تكون هذه لجهاد الكفار. ها؟ ما في شك. فإذن الأساس من أصله خربان. أنت الآن لو بنيت جدارا من طين على بركة ماء، ها، يصمد للسقف الذي يبنى عليه الجدار؟ لا، يمكنك ما تعرف الطين والماء، ها، يسقط. أين تحتاج إلى نية. لو تسأل كثيرا من قادة العرب الآن أو إن شئت قادة المسلمين لماذا تكون جيشا؟ قال أخاف من جيراني، أو يخاف من شعبه أن يثور عليه وهو يريد أن يبقى على الحكم. ماذا نفعل؟ نيأس ونسكت. نعم، ها، قل نيأس ونسكت نستسلم على هذا. لا، ما نيأس، لا، الحمد لله الآن في الله تفتح، في تبتل، وفي يعني حرب الخليج هذه في ناس الحمد لله من السعوديين ومن غير السعوديين من أبناء الخليج نسمع عنهم أنهم لا يركبون إلا بسم الله ولا يقاتلون إلا بسم الله، وأنهم يصلون قبل أن يركبوا الطائرات مثلا أو قبل أن يركبوا المراكب. كل هذه طيبة، فيه الحمد لله صحوة جيدة الآن. نعم يا زهير. القرآن نزل في لغة العرب، والله عز وجل يقول هذا بيان للناس عامة. إيش؟ الله سبحانه وتعالى يقول هذا بيان للناس. نعم نعم نعم. بالنسبة للعاجم الذين هم غير العرب. إيه نعم. إيش الوجوه التي يكون لهم بيان؟ نعم، الجواب على هذا وهو إشكال في محله، يقال كيف كان القرآن وهو عربي بيانا للناس كلهم وفيهم العجم الذين لا يعرفون لغة العرب؟ نقول لأن هؤلاء سيقيض لهم من يبلغهم إياه. ولهذا كثير من علماء المسلمين الآن الذين لهم قدم صدق في العلم والدين كثير منهم عجم. إن شئتم فأعجبوا أن مرجع أن المرجع الوحيد لأكثر الناس باللغة العربية كان الذي ألفه أعجمي، الفيروزابادي، القاموس المحيط، القاموس المحيط مرجع غالب الناس الآن في اللغة إليه. في النحو من إمام البصريين؟ سيبويه. سيبويه في اللغة العجمية وأظن الأخ هداية الله يعرفها رائحة التفاح، صح؟ أي نعم. فالحاصل إن الحمد لله العجم بلغهم القرآن بواسطة، ما لازم إنهم يأخذون من القرآن نفسه، وبعضهم تعرب وصار لسانه عربيا. نعم. سياق الآيات أنه ينبغي للمسلمين أن يقاتلوا حتى يستعد بقوة المادية، بقوة الإيمان والقوة المادية. نعم. بينما سمعنا أن الجهاد في أفغانستان بدأ من قلة قليلة. نعم. يعني 4 أشخاص يعني حقق نتائج باهرة جدا. كيف هذا الأمر؟ إيه مشكلة. لأن هؤلاء تعرف أن قتال الأفغان عندهم استعداد وقوة، لأن طبيعة بلادهم صالحة لحرب العصابات. صالح لحرب العصابات، وهم بدأوا هكذا. فبدأوا يأخذون شيئاً فشيئاً، وفي رؤوس الجبال، قمم الجبال، وفي المغارات، وفي الأشجار وغيرها، وحصلوا على خير كثير. هل تكون منطلق يا شيخ الجهاد عامة الأمة؟ ما أكثر المنطلقات، لكن أصلا سهل منطلق. منطلق بفتح اللام واجد، لكن بكسر اللام مكسور الجناح. إن شاء الله يكون إن شاء الله. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ثبت يعني لا تغلب. لن يغلب. فكيف موقفنا من هذا الحديث ونحن يعني عندنا الجيش السعودي اكثر من ضعف الكثير، وعندهم من يمكن يا شيخ الاليات الحربيه اكثر من 12,000، فكيف يعني إيه؟ لكن معناها لا، لكنها قد تغلب من غير قله، يعني قد تغلب من جهه اخرى مثل ما ذكرنا للاخ عبد المنان. الجدار يكون جدار من الطين مقام على بركة ماء. طيب ما يخالف، لكن ذلك كم لو قدر لهم 40-50-100. مثل قوم قرطب مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. في ظهره بلاء. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل